بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر من تأليف توفيق علي وهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله: ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. بين يدي هذا الكتاب بقلم الأستاذ محمد عبد الله السمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جدال في أن الإسلام اليوم يواجه التحديات في جبهتين: جبهة داخلية مكونة من أدعياء لا ينتمون إلى الإسلام إلا بحكم شهادات موالدهم، وجبهة خارجية تهب رياح تحدياتها للإسلام من كل صوب وحدب، تخطط لها وتتولى قيادتها الماركسية والصليبية والصهيونية. ولا جدال أيضا في أن الجبهة الخارجية التي تجهر بعداوتها للإسلام عقيدة وفكرا ونظاما أهون على الإسلام من الجبهة الداخلية، ولا سيما من أضلهم الله على علم من أشياع هذه الجبهة، ففي اتجاهاتهم يكمن الخطر، لأن كثيرا من الشباب المسلم انتماء قد ينخدع إلى أفكارهم وليس لديه رصيد من الثقافة الإسلامية الأصيلة يزن به أفكارهم ويميز الخبيث من الطيب. ولا جدال ثانيا في أن مهمة الكاتب الإسلامي قد أصبحت شاقة في مواجهة الانحرافات والشبهات التي تواجه الفكر الإسلامي من داخل دياره، لأن الفكر المنحرف يجد مجاله في النشر ويجد مجاله في التمويل الخفي والعلني، بينما يعاني الكاتب الإسلامي ما يعانيه في هذين المجالين. أما ما هو أكثر مشقة على الفكر الإسلامي نفسه فيتركز في مواجهته للانحرافات والشبهات التي تهب عليه من خارجه، سواء من الشرق المادي الإلحادي أم من الغرب الصليبي واليهودي، إذ كيف يواجه الفكر الإسلامي هذه الانحرافات والشبهات التي تطبع بعدة لغات أجنبية وتنشر على نطاق واسع، بينما هو لا يملك إلا النشر في أضيق الحدود وبلغة واحدة في الغالب هي اللغة العربية التي قد لا تكون إحدى لغات الانحرافات والشبهات. ولا جدال ثالثا في أن المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي يقع على عاتقها العبء الأكبر في الدفاع عن الفكر الإسلامي في مواجهة هذه الانحرافات والشبهات التي تمثل أعنف التحديات للإسلام عقيدة ونظاما وفكرا وتراثا. وهذا يقتضي من هذه المؤسسات توحيد المهمة والدراسة والتخطيط والعمل الجاد حتى يمكن أن ترد الانحرافات والشبهات على أعقابها ناكصة، ويقضى عليها في مكافحتها ومسارها ومسالكها قبل أن يستفحل أمرها ويدلهم خطرها. أما بعد، فالأخ الكريم الأستاذ توفيق علي وهبة واحد من الكتاب الإسلاميين الذين تتوافر لديهم العقيدة والإخلاص والغيرة على الإسلام، وهو إذ يتصدى في كتابه هذا لشبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر، فإنما لكي يؤدي أمانة القلم الذي يحمله وواجب العقيدة التي يعتز بها، ولقد كان موفقا حين اختار من الشبهات والانحرافات نماذج تتصل بالعقيدة والسلوك والأسرة والمرأة المسلمة والتراث، وبدع تتصل بليلة النصف من شهر شعبان. ولقد كان أكثر توفيقا حين بدأ كتابه بالدعوة إلى الرجوع إلى كتاب الله باعتباره الحصن المنيع ضد الطيارات المنحرفة، وبذلك كان كتابه ليس جديرا بالتقدير فحسب، بل جديرا بأن يسد فراغا في المكتبة الإسلامية التي قدم لها من قبل العديد من الدراسات الإسلامية الجادة، والكاتب والحمد لله لم تنقصه الشجاعة الأدبية، فوضع النقاط على الحروف غير هياب وغير مجامل، وهذا يجعلنا أكثر تقديرا لشخصه وأكثر تقديرا لعلمه وأكثر تقديرا لقلمه، والحمد لله أولا وآخرا. محمد عبد الله السمان. تقديم الطبعة الأولى بقلم الأستاذ عبد الكريم الخطيب. ساق إلي القدر المسعد سانحة من سوانح الفرص الطيبة، فاطلعت على كتاب شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر للأستاذ توفيق علي وهبة، وذلك في أصوله المقدمة للمطبعة، وأنا في شأن من شؤوني الخاصة مع القائم على نشر هذا الكتاب، حيث وقعت عيني على اسم الأستاذ توفيق علي وهبة واسم هذا الكتاب الذي أعده للنشر، فأغراني ذلك إلى استعارة هذه الأصول ليومين أو ثلاثة أصحب فيها الأستاذ توفيق صحبة المستفيد من مغارسه الجديدة في الحقل الإسلامي، إذ كان الأستاذ فيما قرأت له من مؤلفات وبحوث موكلا بدافع من غيرته على دين الله والنصح للمسلمين بالتصدي في عزم وإخلاص لكل ما يبدو في أفق الإسلام من وجوه الضلال وما ينعقد في سمائه من غيوم تنبعث من عقول مريضة وتتوالد من جراثيم الجهالة والغباء، حيث تحجب رؤية حقائق هذا الدين عمن يأخذون معارفهم من أسماء ارتفعت في الدعايات والمناصب بأصحابها إلى مكان الصدارة في الناس من غير أن ينظروا فيما يقولون، وحسبهم أن يقولوا في أنفسهم أو لمن يصحح لهم ما التقطوا من هذه المقولات إنها قولة فلان أو فلان، وهل بعد قول فلان أو فلان تعقيب لمعقب أو نظر لناظر؟ والذي كان من الأستاذ توفيق أنه نصب نفسه لتعقب مثل هذه المقولات الخاطئة التي تجري على الأقلام أو الألسنة في أمور الدين من هؤلاء الذين وضعتهم الظروف في مكان الصدارة للفتية في الدين، حيث ينفسح لهم المجال في وسائل النشر والإعلام، وإذ مقولاتهم تدخل كل بيت وتتراءى لكل عين. ولولا أن الأستاذ توفيق كان له من وثاقة دينه وقوة إيمانه ما يجعله يستخف بكل معوق يلقاه على طريق الدفاع عن دين الله والجهر بكلمة الحق، لولا هذا لما أقدم على مواجهة هذه القوى الجارفة، ولا آثر كما آثر كثير غيره أن ينكر هذا المنكر بقلبه ولما دخل في موضوع الصراع بقلمه وبلسانه. ولكنه كان عند قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وعند قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. وها هو ذا الأستاذ توفيق يمضي في طريق جهاده وهجرته إلى الله غير عابئ بما يلقاه على طريقه من جهد ومشقة، راجيا من الله تعالى أن يمضي له هجرته ويثبت قدمه على طريق جهاده. والله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الكتاب شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر، والذي قرأته في أصوله المقدمة للنشر، هو سيف من سيوف الحق يضرب به صاحبه في وجوه الباطل المتزاحمة المتداعية على الإسلام في هذا العصر ممن تأثروا بالعلمانية الأوروبية التي أغواها انتصار العقل في مجال الطبيعة حتى دفع بها ذلك إلى الإيمان بالعقل، فلا دين إلا ما يمليه العقل ولا حكم إلا ما يقضي به العقل. ومن هنا استباح كثير منا أبناء الإسلام أن يتأولوا كلام الله وكلام رسوله بما يستجيب لمنازع تفكيرهم ولو خرجوا في ذلك عن مقررات الدين وأعراف اللغة، وبهذا قدموا العقل على الدين والهوى على الحق. ومن هنا كانت تلك الانحرافات التي وقع فيها كثير من الشباب المسلم الذي استباح لنفسه أن يفتي في الدين بغير علم وأن يقيم دينه على شفا جرف هار من الهوى والحماس الشيطاني، فكانوا من الذين قال الله فيهم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقوله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وميزة هذا الكتاب كما هي الميزة الشائعة في كل مؤلفات صاحبه أنه يصدر من رجل جمع بين الثقافتين المدنية والدينية، فهو أولا قد استوفى حظا كاملا من الدراسات المدنية الحديثة التي تدرس في كليات الحقوق، فكان أحد أبناء هذه الكليات، ثم مارس هذه الدراسة في مجالها التطبيقي، فأفاد من ذلك خبرة واسعة بالحياة الاجتماعية وما يدور فيها من صراع متصل بين الحق والباطل وبين أولياء الحق ودعاة الباطل. وفي هذا المجال الفسيح رأى أن الغلبة دائما للحق، وأنه إذا هزم في موقف وموقف فإن النصر آخر الأمر له ولأهله، مصداقا لقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم هو ثانيا لم يقف عند دراسة الثقافة المدنية وما أفاد منها من الإيمان بالحق وشد يده عليه والانتصار له، بل حمله ذلك على أن يطلب الحق من آفاقه العليا وأن يرد موارده المنزلة من عند الله، فأقبل على دراسة كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح من صحابة رسول الله والتابعين. نعم، لقد ورد موارد الشريعة الإسلامية ومعه عقله الحصيف وذهنه المتوقد بما حصل من علم ومعرفة، فكان له من ذلك زاد طيب استطاع به أن ينفذ إلى كثير من أسرار الشريعة، فكان بهذا من الذين قال الله فيهم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا كان ما يقوله الأستاذ توفيق في أمور الدين ليس مجرد قول مما أودع في الكتب أو حفظ في الصدور كما يفعل ذلك كثير من الكتاب، حيث تجيء مقولاتهم جثثا هامدة ليس فيها نبضة حياة من نبضة عقل أو خفقة قلب. فإذا قال الأستاذ توفيق في كتابه هذا أو في غيره من كتبه، إذا قال قولة في أمور الدين فإنما يتناولها من شريعة الله بعقل العالم وقلب المؤمن، وبهذه المزاوجة بين العقل والقلب أو بين العلم والدين يتجلى الدين في أروع آياته وأنظر وجهه. فإن الدين من غير علم هو دين هش لا يرتبط بعقل ولا يثبت في قلب، وكذلك العلم بغير دين هو هشيم تذروه الرياح لأول هبة تهبها عليه. وبعد، فإني أدعو القارئ وهذا الكتاب، وإني لضامن له أن يخرج منه بمحصول وفير من الحقائق التي توثق الصلة بينه وبين دين، وترفع لعينيه منارة من منارات الهدى إلى كتاب الله وسنة رسوله، وتعفي على تلك الهلوسات التي تزحم الحياة من حوله فيما ينادي به المنادون من التأويلات الفاسدة لبعض آيات الكتاب الكريم ومن القول بإسقاط بعض الأحكام التي جاءت بها السنة، ثم القول بإفساح المجال للإسرائيليات التي تدسست إلى بعض كتب التفسير، ثم تلك البدع التي أخذت مكانها عند كثير من المسلمين كفرد من فرائض الدين كالاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها من الاحتفالات الدينية الحادثة في الملة. وهكذا تصدى المؤلف في كتابه لكثير من هذه المقولات الفاسدة والبدع المنكرة، مؤيدا ذلك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وبمنطق العقل الذي يجد في حقائق الدين ما يجعله يقف خاشعا متخاضعا بين يدي تلك الحقائق وسلطانها القاهر. ومرة أخرى أقول: هذا هو الكتاب بين يدي قرائه، فليتدبروه وليقطفوا من ثماره الطيبة وليتزودوا منه كل بما يوفقه الله تعالى له ويعينه عليه. وحسب المؤلف من هذا أن يكون من أهل هذه القولة النبوية الشريفة للإمام علي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. عبد الكريم الخطيب، الأستاذ بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية سابقا. تقديم الطبعة الثانية بقلم اللواء يحيى عبد الله المعلمي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زالت الأمة الإسلامية في عز واستعلاء، ودولة الإسلام نافذة السلطان ما دام الناس متمسكين بحبل الله المتين، معتصمين بعروته الوثقى، مهتدين بهدي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، حتى أصابتها العلل ودخل أعداء الله وكادوا لها وعملوا على تقويض بناء الأمة وزوال سلطانها، ولم يجدوا لذلك طريقا أقوى من تأويلهم لآيات الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لتوهين العقيدة في نفوس الناس وإبعاد المسلمين عن دينهم ونشر الفسوق والعصيان بينهم. لقد دخل الفكر الإسلامي في رحلته الطويلة بعض الآراء المنحرفة والشبهات الوافدة من الفكر الأجنبي، وذلك بتأثير الغزو الفكري ومحاولة بعض المستشرقين والمبشرين وأتباع الديانات الأخرى النيل من الإسلام وتشويهه أمام أتباعه وغيرهم، تشكيكا للمسلمين في دينهم وإبعادا لغير المسلمين من الانخراط في هذا الدين القوي. ولقد تأثر بعض المفكرين وكتاب المسلمين بهذا الفكر الوافد واستحسنوه وحاولوا إلصاقه بالإسلام. بعضهم كان حسنا منه يظن أنه يخدم الفكر الإسلامي ويطوره، والبعض الآخر كان سيء القصد يعمل لهدم هذا الفكر وتشويهه وتزييفه. ولم يقف الفكر الإسلامي الأصيل مكتوفا أمام هذه التيارات المختلفة، بل قيض الله من قاموا بالرد على هذه الأباطيل ودحض تلك الشبهات. ورغم ذلك فلا تزال هناك بعض الآراء والأفكار التي تخالف أحكام الدين وتتعارض مع عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتخرج إلينا المطابع كل يوم بكتب وصحف ومجلات بها الكثير مما يخالف ديننا الحنيف، ولكن المسلمين لها بالمرصاد. وهذا الكتاب شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر الذي نقدمه اليوم للقراء هو صورة من تلك الجهود المبذولة للدفاع عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنه لا يسعدني أن أقدم للقارئ هذا الكتاب الجديد للمؤلف الأستاذ توفيق علي وهبة، وهو جهد يضيفه إلى مؤلفاته التي سبق أن قدمها للمكتبة الإسلامية. ولقد تضمن هذا الكتاب تفنيدا لبعض الشبهات المنحرفة، فتحدث في الفصل الأول عن بعض أخطاء وقع فيها صاحبها في تفسير آيات من كتاب الله، حيث أولها تأويلا غير صحيح، وناقش بعض الآراء التي تنكر العمل بالسنة النبوية وتجحد بعض الحدود مثل رجم الزاني المحصن بدعوى عدم ورودها بالقرآن الكريم. وخصص الفصل الثاني لمناقشة رأي فضيلة الشيخ الباقوري الخاص بالاستعانة بكتب اليهود في تفسير ما غامض في القرآن، مبينا وجه الخطأ فيه مناقشا هذا الرأي بموضوعية. وقد أثبت ضمن هذا الفصل تعقيب فضيلة الشيخ الباقوري ثم رده على هذا التعقيب، وانتهى إلى أنه لا يجوز تفسير القرآن بالإسرائيليات أو كتب اليهود أو غيرهم لثبوت تحريفها. ثم تحدث عن المباح والحرام في الفصل الثالث، وأبان رأي الشرع فيما يزعمه البعض من حق ولي الأمر في إباحة الحرام وتحريم المباح إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وفي الفصل الرابع ناقش بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان ومخالفتها لما عليه أهل السنة والجماعة. وعقد الفصل الخامس لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالأسرة المسلمة، فتحدث عن مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن مجمع البحوث الإسلامية. وفي الفصل السادس يرد على بعض الآراء التي تريد إفساد المرأة المسلمة ودفعها إلى طريق الانحراف وتحبيد العلاقات المحرمة بين الجنسين، فيكتب عن الإصرار والأصالة عند المرأة المسلمة وهو رد على مجلة الشرقية وهي مجلة نسائية طالبت بمحاكاة المرأة الأجنبية ونبذ ما عليه المرأة المسلمة الآن من حجاب وخلافه، ثم تحدث عما تثيره مجلة صباح الخير المصرية من قضايا تحاول عن طريقها هدم الأسرة المسلمة ثم حقوق الجار في الإسلام. وفي الفصل السابع بعنوان الدعوة إلى الله بين الإرهاب والموعظة الحسنة ناقش رأي بعض الكتاب في تكفير من يبدي آراء تخالف آراءهم، وطالبهم وجميع من يتصدى للدعوة الإسلامية أن تكون دعوتهم بالحسنى والموعظة الحسنة امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبهذا تنهى فصول الكتاب وتنتهي. ولقد ناقش المؤلف كل هذه الآراء وفندها تفنيدا قويا وأثبت بطلانها وبين الخطأ الذي وقعت فيه، واستند في ردوده على كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، كما كشف الكاتب عن كثير من الأفكار الإسلامية الهامة. ولا أريد أن أختم هذه المقدمة التي تحدثت فيها عن الكتاب قبل أن أقول كلمة حق في المؤلف. لقد عرفته لأول مرة عندما تقدم للعمل في الإدارة العامة للسجون في وظيفة مستشار قانوني، وقد توسمت فيه الخير والصلاح منذ رأيته، ثم لمست منه ذلك عندما خالطته واستمعت إلى آرائه وناقشت أفكاره، فرأيت فيه محاميا نظر نفسه للدفاع عن الإسلام والدعوة إلى الله بالكلمة المرضية الهادئة والحجة القوية الدامغة، كما رأيت فيه المثل الطيب للمسلم المؤمن الصادق في قوله المخلص في عمله. وإني أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يوفق المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح لهم ولدينهم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللواء يحيى عبد الله المعلمي، مساعد مدير الأمن العام المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله، وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام يتعرض لحملات فكرية من خارج بلاد المسلمين ومن داخلها يقودها بعض المستشرقين والمبشرين من أتباع الديانات الأخرى وممن لا يؤمنون بدين. والعجيب في الأمر أن بعضا من أبناء المسلمين يتناولون قضايا إسلامية بنفس أسلوب هؤلاء المبشرين وغير المؤمنين من مشركين وملحدين، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ولا يدرون أنهم نعولهم هدم، وأن عملهم هذا يسيء إلى الإسلام أكبر إساءة. ولا أريد أن أظلم الجميع، لأن البعض يجتهد في تناوله لهذه القضايا فيخطئ، وكل بني آدم خطاء. أما الذين أوجه الأنظار إليهم فهم الذين يعملون بسوء قصد للنيل من دين الله، وأغلبهم يعمل في مجال الإعلام من صحافة وإذاعة وغيرها. وفي هذا الكتاب أقدم للقارئ الكريم نماذج من الآراء المنحرفة في التفكير المعاصر، ويسهل على القارئ تبين قصد أصحاب هذه الآراء واتجاهاتهم من آرائهم التي نتولى تفنيدها ودحض شبهاتها بالحجج الدامغة والأدلة الصحيحة، والله من وراء القصد وهو ولينا ونعم النصير. توفيق علي وهبة. الباب الأول: القرآن. القرآن تفسير خاطئ لكتاب الله. الفقه. الفقه للكتاب والسنة. التشكيك في صحة روايات السنة النبوية. حجية السنة كمصدر للتشريع الإسلامي. الرجم كحد من حدود التوراة. الإسرائيليات. الفصل الأول: تأويل خاطئ لكتاب الله. تحدث أحد رجال الفكر الإسلامي في حفل ديني في مصر الهامش الدكتور عبد العزيز كامل في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم عام 91 و300 ألف هجرية بمسجد الحسين بالقاهرة. انتهى الهامش. تعرض أثناء كلمته لتفسير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال سيادته: إن معنى إيمانكم أي وحدتكم، وكافرين أي متفرقين. وهذا الذي ذهب إليه في معنى الآية لا يوجد له أي دليل لغوي أو شرعي. فالإيمان لغة هو الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة، والإيمان شرعا هو الاعتراف بوحدانية الله والتصديق برسالته. فكما جاء بالحديث الشريف: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي قبول الشريعة وهو المعنى المعروف لغويا. الكفر لغة الكفر بضم الكاف ضد الإيمان، وكفر الشيء بفتح الكاف وكفره غطاه، يقال كفر السحاب السماء، وكفر وكفر المتاع في الوعاء، وكفر الليل بظلامه، وليل كافر وليس كافر الضلوع وهو ثوب يلبس فوقها، وأكفره وكفره نسبة إلى الكفر. والكفر شرعا هو جحود وحدانية الله أو النبوة، ويقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر. فمعنى الكفر بضم الكاف لغة وشرعا ضد الإيمان. وسبب نزول هاتين الآيتين هو أن شخصا يهوديا يدعى شاس ابن قيس، وكان عظيم الكفر كثير الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم. مر هذا اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون، فغاضه ذلك، التآلفوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة والتفرق، وقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار. فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم بيوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار. وكان يوما اقترثلت فيه الأوس والخزرج قبل الإسلام، وكان الظفر فيه للأوس، ففعل، فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين والأنصار فقال: أتدعون إلى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان يوم أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. ومعنى الآيتين أن الله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين مما يثيره بعض أهل الكتاب من شبهة، قائلا: إن تطيعوا بعض أهل الكتاب فيما يبثونه من الشبهة في دينكم تعودوا إلى الضلال بعد الهداية ويردوكم جاحدين بعد الإيمان، وكيف تكفرون. ومعنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجب، أي من أين يتطرق إليكم الكفر والضلال بعد إيمانكم والقرآن يتلى عليكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم يبين لكم ويدفع الشبهة عن دينكم، ومن يعتصم بالله ومن يستمسك بدينه فنعم ما فعل، فقد هداه ربه إلى طريق الفوز والصلاح. وفي ذلك حث إلى الالتجاء له سبحانه وتعالى في دفع شرور الكفار ومكيدهم. ومن الإيضاح لسبب نزول هاتين الآيتين من سورة آل عمران يتبين ما ذهب إليه السيد المتحدث لا يوافق معنى الآيتين لغة أو شرعا. وكان يغني سيادته عن ذلك أن يأتي بآيات صريحة تدعو إلى الوحدة، وهي كثير ولا تحتاج إلى مثل هذا التأويل الذي جاء في غير محله. انتهى الوجه الأول